سائلة تقول: تزوجت مغصوبة من أهلي، وبعد شهرين طلقت طلقة واحدة، وأهلي يجبرونني على الرجوع له مرة ثانية، هل يصح إجباري؟ لا يصح الإجبار في الأولى ولا في الثانية، إنه بالإجماع ينبغي رضا المرأة عن الزوج الذي تتزوجه بالإجابة والقبول. وقد ثبت في السنن وفي مسند الإمام أحمد أن امرأة من الصحابة أجبرها أبوها على الزواج من ابن أخيه، فذهبت إلى النبي وقالت: رسول الله، إن أبي أجبرني على زواج ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، يعني لأن أخاه غني وما شابه، فحكم لها النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ. ثم قال الصحابي رضي الله عنه، قالت: وافقت على ما جوزت ما فعله أبوها، ولكن قالت: ولكني أردت أن أعلم النساء أنه ليس لأوليائهن عليهن سبيل في هذا الأمر، يعني لابد من الوجوب. فبالإجماع هذا زواج باطل في الأولى، ولا يجوز لهم أن يجبروك على رجل لا تريدينه، لأنه لابد من الإجاب ولابد من القبول.